بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 253 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات ألواح ودسور. أراد السفينة، وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه. ولكن قميصي مسرودة من حديد. واحد في الحاشية. عجز بيت للمتنبي وصدره. مفرشي صهوة الحصان ولا كنا. هذا تتمته. متابع بعون الله تعالى. أراد ولكن قميصي درع. ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لم يصح. وهذا من فصيح الكلام وبديعه. والدسر جمع دسار، وهو المسمار فعال من دسره إذا دفعه، لأنه يدسره أو لأنه يدسر به منفذة. تجري بأعيننا، بمرأة منا أو بحفظنا. وبأعيننا حال من الضمير في تجري، أي محفوظة بنا. جزاء مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده، أو يمكن أن تكون أيضا لما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده، والله تعالى أعلم. أي فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر، وهو نوح عليه السلام. وجعله مكفورا لأن النبي نعمة من الله تعالى ورحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء عليهم السلام. فكان نوح نعمة مكفورة. ولقد تركناها، أي السفينة أو الفعلة، أي جعلناها آية يعتبر بها. وعن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة، وقيل على الجودي دهرا طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. فهل من مدكر متعظ يتعظ ويعتبر، وأصله متذكر بالذال والتاء، ولكن التاء أبدلت منها الدال، والدال والذال من موضع، فأدغمت الذال في الدال. فكيف كان عذابي ونذور. جمع نذير، وهو الإنذار. ونذوري يعقوب فيهما وافقه سهل في الوصل، وغيرهما بغير ياء، وهذا على الاختلاف ما بعده إلى آخر السورة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهلناه للإدكار والإتعاظ، بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. فهل من مدكر متعظ يتعظ، وقيل ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه. فهل من طالب لحفظه ليعان عليه. ويرى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظرا، ولا يحفظونها ظاهرا كالقرآن. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذور، أي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله، أو إنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة أو شديدة الصوت، في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشر، فقد استمر عليهم حتى أهلكهم، وكان في أربعاء في آخر الشهر. تنزع الناس، تقلعهم عن أماكنهم، وكانوا يصطفون آخذا بعضهم بأيدي بعض ويتداخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتمزعهم وتكبهم وتدق رقابهم كأنهم حال أعجاز نخل منقعر، وصول نخل منقلع عن مغارسه، وشبهوا بأعجاز النخل لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس، فيتساقطون على الأرض أمواتا وهم جثث طوال. وذكر صفة الرسول والكتاب فتركوه ولم يعملوا به. أم للإنسان ما تمنى، هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي ليس للإنسان يعني الكافر ما تمنى من شفاعة الأصنام أو من قوله. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أعيد أو من قوله. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. سورة فصلت. وقيل هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي. فلله الآخرة والأولى، أي هو مالكهما وله الحكم فيهما، يعطي النبوة والشفاعة من شاء وارتضى لا من تمنى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني أن أمر الشفاعة ضيق، فإن الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغني شفاعتهم شيئا قط ولم تنفع، إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له. فكيف تشفع الأصنام إليه لعبدتهم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة، أي لا يسمون كل واحد منهم تسمية الأنثى، لأنهم إذا قالوا للملائكة هم بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا وهي تسمية الأنثى. وما لهم به من علم، أي بما يقولون، وقرئ بها أي بالملائكة أو التسمية. إن يتبعون إلا الظن وتقليد الآباء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إنما يعرف الحق أو يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عمن رأيته معرضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى أي القرآن. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك أي اختيارهم الدنيا والرضا بها، مبلغهم من العلم منتهى علمهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أي هو أعلم بالضال والمهتدي ومجازيهما. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.